محمد رفع عليه رضوان الله ولقد تشرعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد على الوطن الناس ولله وهو يجيب وكأن المولى تبارك وتعالى قد منع الشيخ محمود صابر ان تبدل الحنجره بالمعنى الاخر الحنجره الاولانيه اللي حطت على جنبه ده حنجره الشيخ رفع ذكر الحضور فضيلة الشيخ الذي نحن نكلمه اليوم فضيلة الشيخ محمد عطية حسن والقاضي العلام المحمود الشيخ محمد الفاروق نتناول الان لفضيلة القاضي الشيخ احمد الزلفاوي الشيخ احمد الزلفاوي انت حيوان هتفضل طول عمرك كده هادي يا حبيبي هادي يا مريم يا جماعه الريع اللي هيعدي يقرا يا اولاد اتفضل يا عبد الله بيقول لك بتبص ليه انت مسك فوش بيقول لك بتبص ليه عشان انت مسك لك فوش ده ايه عليك مولانا Thank you. يجي من بره كان في الحمام. يا رب ياخدك يا زين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ali. عليك، الله يفتح عليك. جميل عم الشيخ احمد، الله يزيدك يا رب، الله يفتح عليك يا صلاة النبي. اشرح صدرك. نعم. الله اكبر. نعم نعم نعم، جواب الحلو. نعم.